يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يلا احفظوها مش هنقوله معنا الجود والثناء عافنا من كل ذا يا ذا الجود والثناء عافنا من كل ذا وتكرم بالشفاء على مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم يا أرحم فرج عن ما لنا رب سوى يا عظيما في علا ما لنا رب سوى يا عظيما في علا داركنا قبل الهلاك داركنا قبل الهلاك وأجرنا يا معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين ربنا وقضي الديون عنا أرض الوالدين ربنا وقضي الديون عنا رض الوالدين في جنان الخالدين مع النبي الأمين يا أرحم الراحمين يلا الدور عندكم هلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن يلا ارفعوا إليكم ربنا يا أرحم يا رب دخيلك يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين مولانا يا ذا الوفاء شامنا شام الصفا يا رب تفرج عن الشام مولانا يا ذا الوفاء شامنا أرض الصفا بدعاء المصطفى بدعاء المصطفى باركها في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يلا سمعونا يا أرحم الراحمين يا رب دخيلة إننا خير الأمم وبحبلك نعتصم إننا خير الأمم وبحبلك نعتصم أدركنا فالخط عم واكفنا دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم نظرة تمحو العنا وتكرم بالمنى نظرة تمحو العنا وتكرم بالمنى وتقبل حبنا لحبيب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين واحشرنا في الآمنين مع سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين قولوا آمين يا رب تقبل منا يا رب